اسمه هذا ابن بلدكم كليب، شو اسمه؟ عبد الملك. ها؟ عبد الملك. كأني قرأت له رسالة في أن الفجر عندكم يؤذن له قبل الوقت بثلث ساعة. شفتوا الرسالة هاي؟ هو أيضا منو عنده؟ منو عنده؟ اللي في السعودية ولا؟ لا أنا لما خالد من بلدكم، لما خالد من بلدكم كنت أذان في الكويت قبل الفجر بثلث ساعة، عندنا هنا قبل الفجر بين 25 دقيقة ونصف ساعة. بعد عندنا في الدار نسمع الإقامة في المسجد والفجر يطلع. غلبناهم الحمد لله. نعم للكويتيين. طيب هذا شو أخبار هذا كليب؟ شو يعني اتجاهه؟ شو علمه؟ شو ثقافته؟ شو اتجاهه؟ شو منهجه؟ علمنا سلفي. سلفي كويس. وكم يبلغ من العمر تقريبا؟ حوالي 40 الان. ولا ما تعرفوا شخصيا؟ نعرف يعني معرفة بسيطة بس حوالي 40 الان. 40 باختصار شيخ بالفلك، يعمل بالارصاد الجوية هكذا. مع ذلك كتب الرسالة هي. اه هو صحيح والله. شو كويس. ولو رسالة الصلاة شيخ. نعم ولو رسالة الصلاة كمان. ما ادري والله. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلا